إذا قررنا أن الجهالة في المثمن أو الثمن تمنع صحة البيع، لو قال قائل من اشترى عندي بمئة أعطيه جائزة، من اشترى بمئة فله جائزة، من اشترى بألف فله جائزة، إيش يعتبر هذا؟ من بيوع الغرض. لماذا؟ لأنك دفعت المئة وأنت تريد شيئين، قيمة المئة وما هو موضوع مكافأة على من اشترى بالمئة، ولذلك كأن المئة وقعت على عين ومجهول. والجهالة ليس في مشتري ولكن فيما هو مقرون بالمشترى، فآلت صورتها في الظاهر معلوم لكنها في الحقيقة للمجهول. قال بعض العلماء بل هذا ليس من بيع المجهول. توضيحه قال لأن العقد في حقيقته انصب على المثمن الذي بمئة، والجائزة مكافأة وليست يعني عين أو محلا للبيع. فقال أنا أغتفر هذه الجهالة، أغتفر هذه الجهالة. لكن إشكال على هذا أن من قال بالمنع قال إن المشتري إنما قصد المبيع وجائزته، بدليل أنه ترك غيره واشترى منه، ولذلك يكون هذا من باب الغرض. وهذه المسألة الحقيقة أحببت أن ننبه عليها في عند النظر والتأمل، لا يقوى إدخال هذا في باب الغرض، لا يقوى، لأن الحقيقة انصباب البيع على المثمن الذي بمئة واضح وظاهر وجلي، والجائزة كما هو معلوم من الأدلة على خروجها، لأن كل الإشكال هل هي داخلة في المعقود أو خارجة، إن دخلت حرم البيع لمكان جهالة، ويسلم أصحاب القول الثاني أنه لو تعاقد قال له أبيعك شيئا وجائزته يحرم، وهذا الذي جعل أصحاب القول الأول يقول كأنه قال أبيعك الشيء وجائزته، قالوا لا بل قال من اشترى، معنى أنه تم له عقد الشراء فإن له جائزة، هذه هبة، بدليل أنه لم تنع من إعطاء الجائزة لم يلزمه أحد بإعطائها فكانت هبة، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فلو قال أهبك وأعطيك جائزة ثم امتنع فهو وعد وخلفه وعد، لكن لا يوجب بطلان عقد البيع. ولذلك أقول يقوى القول بأنها ليست من بيع الغرر، إنما يحرم هذا الشيء لعلة أخرى ذكرها الشاطبي في كتابه الموافقات مفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أن هذا النوع من العقود يفضي إلى الإضرار بالسوق كمن رخص سلعته لضرب السوق، ولذلك يكون المشتري معينا على العدوان، فحرم من علة أخرى لا من علة الجهالة. كذلك أيضا نفرع عليه في الإجارة كما فرعنا في البيع، نفرع مسألة لطيفة أخرى في الإجارة. البعض يقول أستأجرك في دكاني بألف في الشهر وربع ما يخرج من الدكان، بألف في الشهر وربع النتاج، إيش يعتبر هذا؟ جهالة في الأجرة، لأن الألف معلومة لكن الذي يخرج من الدكان معلوم ولا مجهول؟ مجهول، فيعتبر من الجهالة. وإن شاء الله سنؤخر الكلام على فروع باب الغرض، لكني مهدت لها الآن إلى قراءة المتن الفقهي، لأن قراءة المتن تعين على تصور المسائل، وربما نربط المسائل العصرية موجودة الآن حتى يكون ذلك أدعى للضبط إن شاء الله أكثر، والله تعالى أعلم. أحب أن ننبه الخميس القادم إن شاء الله فيه درس، الخميس القادم إن شاء الله سيكون هناك درسا بإذن الله عز وجل، غدا في درس، غدا يكون درس الطهارة، والخميس القادم في البيوع، والذي الجمعة في عبادة. يقول أخوكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما حكم شراء الولد لأمه عند أصحاب القول الثاني الذي يقول بجواز بيع أمهات الأولاد؟ سؤال جيد، هل يجوز للرجل أن يشتري أمه إذا كانت رقيقة؟ الجواب نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيعتقه، يعني يشتريه فيعتقه، فدل على صحة البيع، وبناء على ذلك يصح شراءه لأمه ثم يعتقها ولا تبقى رقيقة عنده، إنما يجب عليه عتقها. يقول أخوكم إذا كان بيع أمهات الأولاد يقتضي القطيعة كأن يسافر مشتري بها إلى بلد آخر فهل نقول بعدم الجواز؟ لا يقال بعدم الجواز، لأن هذا ليس بقطيعة مقصودة، وفرق بين القطيعة المقصودة والقطيعة غير المقصودة، ولأنه يمكنها أن يسافر لأمه كما لو تغرب عنها، فلا يعتبر هذا من القطيعة. هذا كلام لطيف الحقيقة وإيراد جيد. يقول أخوكم بالإضافة إلى فضل عمر على علي واعتبار ذلك منقبة، ألا يأتينا لما يجيك حديث علي، لا ألا يأتينا حديث ما يأتي، ألا يأتينا حديث جعل الحق على لسان عمر فيقوى رأي عمر على علي؟ هو الحديث كما في الصحيح حديث عائشة إنه كان في من كان قبلكم محدثون أو ملهمون، إيكم في أمتي فعمر، قال ابن عمر والله ما سمعت أبي يقول لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال، هذا في الفراسة. وأما بالنسبة للأحكام فكانت له موافقات في القرآن، أما بالنسبة للتحديث الذي ورد في الحديث الفراسة أنه كان في من كان قبلكم محدثون أي في الفراسة. ونقول لك أيضا لعلي فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال حديث علي عن أبي جحيفة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا ما في هذا الجراب أو فهما يعطيه الله لأحدنا. ولذلك آل البيت لهم فضل الفهم، من كان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو من آل البيت إنه يفتح عليه في فهم الشرع، ولذلك نقول لا زالت المسألة مشكلة. وتكافأ الاثنين من ناحية الفهم، عمر رضي الله عنه كان يستعيذ بالله من قضية لا يحضرها علي، ومن قرأ تراجم علي ترجمة علي رضي الله عنه ودقتي في الفهم والقضاء يكاد يقول في بعض المواقف بعضها صحيح ثابت عنه رضي الله عنه، تكاد تقول أن هذا شيء يعجز عنه الإنسان من دقة نظري وبعد يعني فراسته. وكان عمر رضي الله عنه يقول إن وليتموها عثمان كان كذا وكذا، وإن وليتموها علي والله لا يحملنكم على السنة وفيه دعابة. المقصود أن علي رضي الله عنه كان له يعني مكانة قوية جدا في الفهم، وكانوا يقولون قضية ولا ذا حسن لها. نعم، على العموم لا تزال المسألة مشكلة، يعني علي رضي الله عنه وعمر كل منهما له فضله، وغاية ما في الأمر أن كل منهم اجتهد، ونحن مخيرون بأخذ اجتهاد علي أو اجتهاد عمر، ثم نقول هب أن عمر رضي الله عنه له فضل الاجتهاد وأن فضل تأسي لا إشكال، نقول اعتضد قول علي بالأصل الذي هو حل الله البيع، فقوي قوله لأنه أقرب إلى الأصل، وقد قال الله في سليمان وداود ففهمناها سليمان، وتفهيمه لسليمان بإجماع العلماء على أنه لمراعاة سليمان للأصل، فكل من حكم داود وسليمان معتبر لقوله وكلا آتينا حكمه وعلمه، لكن قال ففهمناها سليمان فجعل مراعاة الأصل تفهيما أكثر، وبناء ذلك يقوى الحقيقة. أنا أميل إلى هذا القول وهو قول علي، فالخيار عد إذا كان يعني قدح وبلغ الإنسان درجة الاجتهاد وأراد أن ينقدح بقوله لا حرج، إذا ترجع عنده قول عمر لا حرج. هل يباع العبد المكاتب إذا كان مستطيعا الكتابة أم يباع في حالة العجز عن المكاتب؟ في حال العجز عن المكاتبة، أما إذا كتب هو أعتق وأخرج فقد أعتقت نفسه. يقول أخوكم هل يجوز بيع ماء زمزم؟ ماء زمزم لا يجوز بيعه ذات الماء، لكن لو وضع في قارورة أو جك وقصد البيع للقارورة والجك وتحمل مؤونة نقله جاز البيع، أن يكون البيع لمؤونة النقل، ومع ذلك فيه شبهة، مع هذا كله فيه شبهة. لكن من ناحية لو أن إنسانا قال لأحد بالإجماع، لو قال له اذهب إلى مكة وأحضر لي وايت مثلا مثل ما موجود هذا وايتا أو قربة أو مزادة، فإنها إجارة ويستحق الأجر عليها، وتكون الأجرة على العمل لا على عين نتاج العمل وهو إحضار زمزم. وبناء ذلك على هذا يجوز أن تباع مثلا في زجاجات على أن المبيع هو نفس الزجاجة، ولكن في النفس شبهة، لأن الناس إنما اشترت زمزم ولم تشتري الزجاجة، ولكن يبقى القول في كونها تجلب، وإن كان الأولى والأحرى حقيقة أن يكف الإنسان عن هذا، لكن لو قيل بالجواز بناء على وضعها في الجالون أو نحوه لا حرج. يقول أخوكم هل يعطي الرجل فحله من الإبل وغيره وصاحبه بدون أجرة أو بيع؟ هل يجوز ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنيحة للجار، منيحة فحل، أن تمنح الفحل أياما، هذا من كرائم أو من الأمور التي يؤجر الإنسان عليها. يقول أخوكم بعض أصحاب الفحول يطلب ممن يأخذه أن يعلفه علفا غالي الثمن، فهل هذا يجوز أم لا؟ ويعطيه الفحل ويقول له أطعمه، لكن أن يشترط عليه طعاما غاليا ما ليس يعني يعتبر مثابة المكافأة، والذي يظهر أنه يطعمه بالمعروف، أنه يلزمه إطعامه بالمعروف. يقول أخوكم هل يجب بذل الفحل؟ وما صحة قول من يقول إن معنى قوله تعالى يمنعون الماعون أي الفحول؟ يمنعون الماعون وارد في منع الماعون على ظاهره، وبالنسبة لمنع الفحول قال بعض العلماء إن أقل درجاته الكراهة، أنه في حكم منع فضل الماء، في حكم منع فضل الماء. يقول أخوكم ألا يجوز بيع اللقاح الصناعي بحجة ما يكلف استخلاصه من مال وكذا حفظه، وما حكم بيع الوقف؟ نرجو التفصيل. أما بالنسبة للقاح قلنا إذا تكلف وضعه في مستحضرات أو نحوها يقوى القول على أن العلة هي الجهالة، ولكن لما قلنا إن العلة هي أخذ المال في مقابل الماء يستوي في ذلك أن يوضع في لقاح أو غيره، وبناء على ذلك يجوز عند العلماء في مثل هذه الصورة كما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع، يجوز في مثل هذه الصورة أن يقول آخذ منك، خذ مني هذا اللقاح وأعطني أجرة تصنيعه، خذ مني هذا اللقاح وأعطني أجرة، لأنه إذا قال أعطني أجرة صارت إجارة، وفائدة ما إذا قال له خذه بمئة بيعا، الفرق بين كوني يأخذ بيعا والفرق بين كوني إجارة أنه لو أخذه ولم ينجد كان في ذلك وجه أن يرجع به على الذي باعه، ولكن إذا أخذه إجارة استوى في ذلك أن يكون منه إنجاب أو لا يكون، لأن الثمن مبني على بذل الجهد، وقد حصل بذل الجهد فيستحق في الإجارة ولا يستحق في البيع، لأن في البيع انصب على عين المبيع ولم يوجد منه. أما بيع الوقف فهذا فيه كلام طويل، الوقف لا يجوز بيعه ويجب تحبيسه وإبقاؤه إلا في حالة واحدة، وهي أن تتعطل منافع الوقف بالكلية فيرفع الأمر للقاضي فيحكم القاضي برفع الوقفية عن الأرض. مثال ذلك إذا كان هناك مزرعة غار ماؤها ولم يمكن البتة استصلاح هذه المزرعة كأن تكون في برية، فيرفع الناظر للوقف الأمر إلى القاضي وينظر القاضي في أمر هذه الأرض ثم يحكم بارتفاع الوقفية وجواز بيعها فتباع كسائر الأعيان ثم يعوض عنها. كذلك أيضا لو كان الوقف مسجدا وارتحل الناس عن هذا الموضع أجاز بعض العلماء أن يباع أرضه وينقل إلى العمران، ولكن الصورة الثانية هذه وإن كان عن حكم القاضي أنها توقف عن حكم القاضي يقوى فيها المنع، لأنها في المسجد أضيق منها في المنافع العامة كالوقف في الأراضين والدور، لأن المساجد يقصد بها العبادة ولذلك يتضيق فيها الحكم أكثر من غيرها. نعم. يقول أخوكم في قريتنا متعارف على بيع الفحل وهم لا يعطونه لكثرة البهائم وكثرة الحاجة له، وعلى هذا العرف سار، فما هو الحل؟ الحل أنه لا يجوز وتبلغهم هذه السنة، والفرض في طالب العلم أنه جاء هنا لتعلم السنة فتنقل إليهم السنة وتعذر إلى الله عز وجل وتبين لهم أن هذا لا يجوز، وأنه ينبغي التكارم ومنيحة الفحل لمن استغنى عنها، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم هل يجوز استئجار إنسان بربح بربع الربح الحاصل من البضاعة هذا لا يجوز إلا في المضاربة، أن تقول له خذ مثلا 100,000 واضرب بها في الأرض، أو خذ 10,000 أو 200 واشتغل بها في التجارة والربح بيني وبينك، هذا يجوز. أما لو قال له خذ السيارة واستأجرها طيلة اليوم وما يخرج منها بيني وبينك، أو خذ هذا الدكان وغير الزيوت أو صلح السيارات وما ينتج بيني وبينك، فهذا إجارة بالمجهول ولا تجوز إجارة المجهول. وقال بعض المعاصرين تجوز قياسا على المضاربة، وهذا ضعيف من وجوه. الوجه الأول أن المضاربة خارجة عن الأصول، والقاعدة أن ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه غيره. ودليلنا على أن المضاربة خارجة عن الأصول أن المضاربة تكون بربح غير مضمون، ومعلوم أن الإجارة تكون بمال مضمون. وثانيا أن المضاربة لا تتأقت بزمان، والمعروف في عقود المعاوضات تأقيتها، فدل على أنها خارجة عن الأصول. ولذلك مذهب الحنفية والمالكية أنها مستثناة من الإجارة، أن المضاربة مستثناة من الإجارة. لكن على مذهب الشافعي الحنابلة الذين يرون أن المضاربة نوع من الشركات يفرع عليه القول بالجواز، لكن صورة القياس ضعيفة. هناك فرق بين إعطاء المال من أجل أن يتاجر به والربح بينهما اللي هو المضاربة، وبين كونه يعطيه السيارة ويقول سقها وآخر اليوم ما نتج بيني وبينك. فإن رد هذه الصورة إلى الإجارة المعروفة في الشرع ألصق من ردها إلى إجارة مستثناة من الأصول في الشرع، ولذلك لا يقوى الجواز في مثل هذه الصور، تقع في البقالات وتقع في محلات الزيوت ونحوها. هذا مثله، يقول استأجرك في دكان بألف وربع، وربع ما يخرج من الدكان، أو أجرك بأرض بربع نتاجها، نفس الشيء، لكن أجرك بأرض بربع نتاجها هذه مساقات. إذا قال له اسق الزرع سنة ثم ما خرج من الزرع بيني وبينك، اسقي النخل على أن ما خرج بيني وبينك جائز. ففي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، وقال نبقيكم فيها ما شاء الله، يعني متى أردنا أن نخرجكم أخرجناكم. لأن الصحابة قالوا له يا رسول الله، جاءه اليهود وقال له إنك لا تستطيع استصلاح الأراضي، يعني كانت خيبر عامرة بالنخل، فرأى من الحكمة عليه الصلاة والسلام أن يبقيهم في النخل يخدمونه، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة نصف ما يخرج من أرض خيبر. ولذلك قال عامل أهل خيبر على شفر مما يخرج منها. يقول أخوكم اختلف الطلاب في تكرار الجماعة في هذا المسجد، وقال بعضهم محرم وآخرون مكروه، أرجو منكم التوضيح والترجيح. أما الخلاف في الجماعة ففي هذا المسجد وفي غيره، العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في مسجد الجامع وغيره، هل يجوز تكرار الجماعة الثانية أو لا؟ أمرنا الله أن إذا اختلفنا أن نرجع إلى نص الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب، رجعنا إلى الكتاب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، يسبح يصلي، هل فرق بين جماعة مكررة أو جماعة أصلية؟ ما فرق، وهذا مطلق. طيب، السنة، جئنا إلى السنة. ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالجماعة رأى رجلا لم يصلي وحده، فقال من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وصلى مع الرجل. وهذا من تنبيه الشرع كما قلنا بالأدنى على الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، انتبه للعلة، من يتصدق، معنى أن الشرع يقصد تكثير ثواب الواحد ولا ما يقصد؟ يقصد تكثير ثوابه بالأجر. طيب، أمر من صلى بجماعة وهو أبو بكر أن يعيد الجماعة ولا لا؟ ندل من صلى مع الجماعة أن يعيد ولا لا؟ أن يعيد. اعتبرها قربة أو لم يعتبرها قربة؟ اعتبرها قربة. طيب، إذا كان أبو بكر أعاد، هل هو، أعني أبا بكر، ملزم بفعل الصلاة ولا غير ملزم؟ غير ملزم. فإذا جازت الإعادة مع عدم الإلزام ألا تجوز مع الإلزام؟ لما يأتي الإنسان ولم يصلي بالكلية إيش الحكم؟ ملزم ولا لا؟ ملزم. النقطة الثالثة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، مطلق ولا مقيد؟ مطلق. هذه كلها نصوص ننظر إليها، نصوص من قال بالجواز. نرجع إلى من منع، خذوها قاعدة، أي مسألة يحتج الإنسان فيها بدليل اربط بين الدليل والكلام الذي يستدل به. استدل بصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين حيين من بني عوف لما جاء إلى المسجد قال فوجدهم قد انصرفوا فعرج فمضى إلى بيته ولم يعرج على المسجد. مضى إليش؟ إلى بيته ولم يعرج. أولا دلالة الفعل هل تدل على التحريم؟ ليس هناك أحد من الأصوليين يقول أن دلالة الفعل تدل على التحريم. ولذلك الذين قالوا بمنع الجماعة الثانية وهم المالكية ومن يوافقهم ما استدلوا بهذا الحديث، وهذا من دقته، لم تجد أحد من العلماء استدل على أنه يقتضي التحريم. واضح؟ لأن دلالة الفعل لا تدل على التحريم. واضح هذا؟ غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يعرج. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جلي، أنه إذا لم يصلي في المسجد، أنه لو صلى في المسجد ما الذي سيحصل؟ ألا يشرع لأهل الجماعة الأولى أن يعيدوا ولا ما يعيدوا؟ يعيدوا، لأن أبا بكر عاد. ما الذي سيحدث؟ الصحابة سيصلون معه ولا لا؟ سيصلون. من الذي يحرج؟ الذي صلى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يكون في ذلك ماذا؟ يعني نوع من الإحراج. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه لا يحب الأذية، ولو كان ذلك بالمعنى، لأن الصحابة سيأخذون في نفوسهم كيف فاتهم فضل إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في استعجاله أبي بكر إن كان ثم استعجال. نقول هذا محتمل، افرض أنه محتمل، لكن هل يدل صراحة؟ يعني عندنا دليل من يتصدق على هذا؟ نص قولي وصريح لمشروعية الإعادة، عمومات الشرع، كل هذا يقوى على استثنائها عموم محتمل، فعل محتمل، ما يقوى على استثناء، ليس هذا من جنس ما يقوى على استثناء. ثم أنت تقول محرم ويأثم، أمر صعب جدا. تقول خلاف الأولى، نعم، إذا قلت خلاف الأولى نعم. الإمام مالك لما منع من تكرار جماعة ثانية لأجل أهل البدع والأهواء، كان يخشى أن أهل البدع يتذرعون إلى ترك الصلاة مع أهل السنة، فلذلك كان يمنع من الجماعة الثانية رحمة الله عليه. فالذي تميل إليه النفس مشروعية الجماعة الثانية، وأنه لا حرج في ذلك ما لم يكن الأمر مقصودا، يعني الشخص يتثابت ويتكاسل عن الجماعة الأولى، فإن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية. ولذلك قرر العلماء أن من جاء والإمام في التشهد في الجماعة الأولى في آخر تشهد لا يجوز له أن ينفرد بجماعة، يجب عليه أن يدخل، لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، أمر ما فرق بين كوني قبل التشهد أو لا. ولذلك الذي يظهر مشروعية إقامة هذه الجماعة الثانية. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة المنورة، هاتف رقم 8235689.